فالحديث منقطع قطع ولا حاجة نبه. إذا لا بد أن نعرف متى ولد ومتى توفي حتى نسلم من أن نحكم على حديث بالاتصال وهو منقطع أو بالانقطاع وهو متصل. لا يا أخي لا أسلم، هذه بارك الله فيك يتساهل بها بعض الناس لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب. فهذا نعم، لو أن الإنسان أراد أن ينتسب إلى جده أو جد أبيه مثلا لاجتهاده، يعني بمعنى أنه مشهور مثلا بالسيادة بالشرف بالحفظ بالإمامة، هذه لا بأس. أما أن ينسب إلى جده أو جد أبيه نسبا نجد بس نسيابة نسب، هذا لا يجوز. تدعوهم لإيش؟ لا بأس. كيف ما فعله مسلم في جد الشاعر؟ نعم، فإنه كان فإن اسمه حجاج بن محمد، اسمه يوافق اسم حجاج طالب. نعم، أبوه يوافق اسم أبو حجاج. نعم، وجده كذلك هو ثقة. نعم، والحجاج ثقة بالنسبة. نعم، هذا من أي هذا من أجل التمييز، هذا من أجل التمييز، يعني في حاجة. نعم، شوف بالنسبة للثلاث بالنسبة للثلاث الناس هل الثلاث من قدر ومصحح ومصحح ومحرم أو الثلاث وإن كانوا عاد ينظر هل من هذا أو من هذا؟ لا، لكن بالنسبة حسب الشكل والنقط. لا، لكن الشيخ أنت مثل طلب الاشتراه يوجد هذا المثل، لكن لو اشتراه مثلا الصنعاني والأسخلاني وانتفق على اسمه هذا شيء هل يصبح إشكال؟ لا، ما في إشكال. إذا قيل الصنعاني والأسخلاني بينهم فرق، ما في اشتباه هذا. نعم، لا بأس لا بأس، يعني يجوز أن يزور قبور الكفار للاتعاظ، لكن بشرط أن لا يكون هذا الرجل ممن يقتدى به، لأن نية الاتعاظ ظاهرة ولا باطنة؟ باطنة، ما كل أحد يعلم. فقد يظن القائل أنه ذهب يزور مثلا قبر رئيس البلد الفلاني من الكفار تعظيما له، وما الذي فيه؟ وقد يذهب يزوره ويقول عبرة، هذا الرجل اللي كان يملك مثلا أكبر دولة في العالم الآن صار في حفرة يعذب، هذه عبرة. لكن من يقول أن الناس يقولون أن هذا عبرة؟ نعم، يدخل المقبرة. إيش؟ يدخل المقبرة. ما يدخل المقبرة؟ مقبرة الكفار كيف يزور؟ وهل زيارة إلا بالوصول للمقبرة؟ انتهى الوقت. بعضنا حظنا شل ناقش في مناقشة في مناقشة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإسناد ها؟ نعم. إذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبماذا نسميه آدم؟ نسميه مرفوع. لماذا؟ لأنه اتصل بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما يكون تصريحا. لأن اتصل سنده إلى النبي. نعم، لأنه اتصل سنده إلى النبي. هل هذا من أجل اتصال السند أم إيش؟ اتصال المد شراف صحيح لارتفاع مرتبته بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، من قوله مثل من قول تحديث لما لنا بالنيات أو فعله موسى. فعل ما تعالى الرسول حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تقضي حاجته مستقبل الكعبة مستقبل الكعبة أين؟ وكذلك أيضا حديث المغيرة فيما مسح على خفيه تقريبا. عند مسألة صلى الله عليه وسلم الشيخ الجاري فقال أن الله فقال هذا تقريب. أحسن. إذا انتهى إلى الصحابي فما اسمه؟ موقوف. وإلى التابع فمن بعده؟ هنا. طيب ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ المقطوع من مباحث. طيب والمنقطع؟ أحسنت بارك الله فيك. محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما ولد عن حجة الوداع، فهل هو صحابي؟ ما تعرف الصحابي؟ هل محمد لقي النبي؟ لقي. هو يمشي؟ طيب هل نعلم أنه جاء به الرسول؟ طيب مات طبق. نقل النبي صلى الله عليه وسلم نقل إلينا أنه لقي النبي. نقل إليك؟ من نقله؟ كيف لقي هنا ابنه رأى صرح بعضهم بهذا الخبر. ما خالف هل رأاه محمد بن أبي بكر؟ نعم رأاه. رأى النبي؟ لم يؤتى به إليه. هل ثبت هذا؟ هذا ورد. ورد. هل ثبت يحتاج إلى الوراد؟ على كل نعم شراهي الأطفال وفضل الأباء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤمن ما في إشكال، لكن كلمة هل يقي الرسول حتى نقول هو صحابي أو لم يلقى فنقول مخضرا. يقولون هنا نبني على الظاهر الغالب أن من عادتهم أنهم يأتون بالصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم، فبناء على هذا الغالب حكمنا بينه صحاب. طيب صحابي كفر بعد إسلامه هل تزول صحبته؟ كفر بعد إسلامه هو صحابي. نعم إن مات على الكفر زال صحبته، وإن رجع الإسلام ايش تقولون؟ صحيح. طيب هل عندك دليل على ذلك من القرآن؟ من القرآن بأنه إن مات على الكفر زالت صحبته وإلا فلا. نحن تلونا عليكم الآية لكن سبحان الله. لا عبد الله قال تعالى فمن يرتد منكم عن دينه صحيح قيدها بأن يموت على الكفر، فمفهوم إن عاد للإسلام فلا يحبط عمله. طيب أظن انتهى الوقت. نعم. قليلهم ووفياتهم وبلدانهم وأقوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب وأسهلها ليم أو سيء الفسق

التشريف ويروى حديثه ويعتبر به. نعم يعني يعتبر به في الشواهد والمتابعات. إذا روى شيخ عن إذا روى راو عن شيء وهذا الراوي سيء ثم تابعه رجل آخر مثل شيخ يعني يسمى شيخ يسمى سيء الحفظ وما أشبه ذلك هذا يعتبر يعتبر به يعني معروف تتبع الطرق لذلك والاعتبار هو المعنى السابق. كل عيب نقض الجرح في الراوي لا بعض الصفات لا تأثر على الراوي إذا قال فلان جبان ما علينا إحنا لا نريد أن نقاتل به. نعم والله ما أدري إذا كان جبان جماعة ثم روى ما يثبت عن الجهاد هل تكون يكون جبنه قادحا فيه؟ يحتمل كالمبتدع يرمي ما يقوي بدعته فهذا يحب أن يكون كل الناس جبنا علشان ما يوصم بالعيب فيروي أحاديث فيها ما يدل على الجبن فالله هذا ينظر فيه لكن على كل حال ما أحرم الآن مثال لذلك والأصل أن الجبن لا علاقة له بالرواية. نعم إذا في صدوق أو شيء إذا قلنا في الحديث هنا ليس لا لأن هذا قريب من الجر انتهى الوقت يا عبي أكبر ما يمكن تتزحزح إلا أن غيرت. نعم الوقت من الساعة الثامنة الوقت من الساعة الثامنة إيه بجمع الساعة كل ما بكرنا أحسن وكان بودي أن نضع أسئلة على الكتابين. نعم نضع أسئلة في الأسبوع القادم يكون مثلا النخبة نضع عليه أسئلة الورقات نضع عليه أسئلة في مكانه إذا كان عندكم استعداد فهو طيب وإن كان كنت والله إحنا قريناه والحمد لله ونبي نستريح نسترخي على الفراش هذا شيء ثاني. نعم دوام عجيب لا يا حسب المخرج مو بس 17 يوم لا بعد صلي وسلم عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومعرفة الأشياء المجردة والمقردة والكنى والألقاب والأنساب وتقع من القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سكاكا أو مجاورة وإلى الصنائع والفرق ويقع فيها الاتفاق والاستباق كالأسماء وقد تقع ألقابا ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة المراد من أعلى ومن أسفل بالرفق أو بالحلف ومعرفة الأخوة والأخوات ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسنة التحمل والآداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف ومعرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء وصنفوا فيه غالب هذه الأنواع وهي نقل الوحي والظاهر التعريف ظاهرة التعريف مستغنية عن التنكير وحصرها وتعسف أن تراجع لها مخطوطاتها والله يوفق والهادي لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف رحمه الله اعتذر عن شرحها ونحن بذلك أعذر قال إنها معروفة مشهورة وهي نقل محض مستغني عن التمثيل لكن مع ذلك نقر ما تيسر. يقول من المهم معرفة الأسماء المجردة والمفردة

تقول لنا 7 سنين زاد المستقنع، ليش هذا؟ ايش الان انتهت الورقات الاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عندنا تسميع الان. ها طيب، ها المناقش من اين؟ الخاتم فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. من المهم معرفة طبقات القوة. فمن هي؟ فما هي الطبقة؟ طبقة هم أهل عصر من اجتمعوا اتفقوا في السن أو النقي أو السن أو النقي أو الأخ أو الأخ عن الشيخ. طيب، لماذا كان من المهم معرفة مواليدهم ووفياتهم؟ عبد الله. أحسنت، لنا من أن الاشتباه بين المنقطع وإيش والمتصل. طيب، الجرح لا بد أن نعرف ما هو. الجرح وصف الراوي بأنه وصف الراوي بما يقضي رد روايته. أحسنت، وصف الراوي بما يقضي رد روايته. لو قيل هذا مبتدع وروى ما يقوي بدعته رددنا، صار هذا الضعف. طيب، تعارض الجرح والتعديل، أيهما يقدم يا سلمان؟ ما في التفصيل؟ في تفصيل. نعم، كان الجرح والقلم قدم على التعديل. نعم، والقلم في الصلاة قدم على الجرح. نعم، إلا نزلنا على أحدهم مجال علم فيقدم اللقم فيقدم تعديل التعديل، بأن يقول المعدل مثلا أنا أعرف أنه مجروح بهذا الجرح لكنه تاب. طيب، بارك الله زين. أعلى أسوأ أوصاف الجرح ما ورد بصيغة التفضيل، مثل أكثر الناس. طيب، أيما أشد، أكثر الناس أو وقع؟ ها؟ لماذا؟ أحسن. طيب، فلان لين، ايش تقول؟ هل هذه جرح او مدح؟ جرحه انت، جرحه او مدح؟ مدح مدح مدح. ها؟ مدح. ما يجي مدح. ما يفهم. اي عجيب، ما اعرف. وين زميله يترجم؟ ما هو بين الجرح ومدى؟ اسأله. قل هل إذا قيل فلان لين هل هو جرح أو مدى؟ اسأله. أو مدى أو جرح؟ جرح لين شيء. يقولون المؤمن هين لين. إذن هو جرح، لكنه من أوصاف الجرح السهلة أو السيئة؟ سوريا أنت انتقل السؤال لك. ها؟ أي سهل. هذا سهل، أحسنت، بارك الله فيك. إذا قيل في راوي من الرواة إنه شيخ، هل هذا جرح أو تعديل؟

طيب، لأن العلماء الذين يتكلمون على الرجال سلكوا طريقين، منهم من تكلم على رجال مصنف معين، ومنهم من تكلم على رجال مطلقا سرد غير مقيد بكتاب. نعم. طيب، يقول صفة كتابة الحديث. نعم. المفردة هو الذي يتكلم على الرجال من حيثهم، والمجردة هي التي تكون نعم المجردة هي التي لا تتغير بكتاب، والمفردة هي التي تتغير بكتاب. نعم. ابن حجر شاغل قال هي محتملة، العبارة محتملة. الشرح موجود. الشرح وشو؟ يقول شرع. لا هذا لا يدري القاضي. مخصوص. ها؟ من المتقيد بالكتاب مخصوص كرجال القاضي ويجي نصر كلباجي ورجال مسلم النبي بكر المزور. نعم. هذا مجرد. نعم. طيب. المفردة وصلنا فيها تأول يا شيخ ونقص المهم وش ومن معرفة الأسماء المجردة وقد جمعها جماعة من الأئمة. نعم. فمنهم من جمعها بغير قيد. زين. كابن سعد في الطبقات. نعم. وابن أبي خيثم والبخاري في تاريخين. زين. وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. زين. ومنهم من أفرد الثقات كالعجري وابن حبان وابن شاهين، ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان، ومنهم من تقيد الكتاب مخصوص كرجال البخاري وقال له. طيب، فالكلام الأول صار للمجموع يعني. طيب، هذه وش هذا للمجرد. وبعده هذا المفردة ما ذكر إلا اللي قال أخذ تمثيل. لا اللي ذكر الشيخ مثل بمثال أجل. طيب، ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي فذكر أشياء كثيرة تعقب عليه بعضها، ومن ذلك قوله صغدا بن سنان أحد الضعفاء وهو بضم الصاد المهمرة وقد تبدل سنان إلى أن قال في الجرح والتعديل. نعم. ثم وسكون الغين معجم بعدها دال مهملة ثم ياء كياء النسب وهو اسم علم بلفظ النسب وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل ابن أبي حاتم صغد الكوفي وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضاعفه. وفي تاريخ العقيلي صغد بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ انتهى. وأظنه الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره عنه، وليست الآفة من بل هي من الراوي عنه عنبسة بن عبد الرحمن والله أعلم. ومن ذلك سلة بالمهملة والنون. مو بشيخ المفردة أسماء مفردة فقط، والمجردة هي التي يجمع الكتب. نعم. طيب، نعم صح. ايش هو يقول ان كان فهم عرفت الاسماء المجرده اي المجرده من الكنى والانساب والالقاب كذا عبر المؤلف رحمه الله. اي مجرد مين؟ من الكنى والانساب والالقاب اسم مجرد الكنيه واللقب. نعم. يقول وتعقبه الشيخ قاسم بانه ان كان مرادف المجرده التي لا تفيد بكونه ثقات او ضعفاء او رجال كتاب مخصوص فلا يظهر معنى قوله. خلاص لا يرجع على قرآن الشراب إن شاء الله. أنا كنت أظن بأن المجردة معناها التي يعني سرد السردا، والمفردة التي أفردت بكتاب معين، هذا اللي كنت أفهم. طيب، من آداب الشيخ والطالب ما هو الأدب المشترك بينهما؟ إخلاص النية لله عز وجل. وما هو الآداب المختصة بالطالب؟ نعم، احترام الطالب لشيخه وحسن استماعه منه وتلقيه عنه. والآداب المختصة بالشيخ عبيد؟ سبحان الله، افرغ نفسك شيئا. نعم. يعني التواضع والرحمة، ولا يقف موقف المسيطر المتسلط بل المربي المهذب كذا. طيب، من المهم صفة كتابة الحديث. سامي تحدث عن هذا. نهتم بكتابة الحديث من حيث توقيت الكلام وشكله ووضوح مداده، ولا يفرق فاصل بين الأصل بعضها وبعض حتى لا يزيد فيه أحد. طيب، وغير ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صحيح. حتى أنه كل ما هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الصلاة عليه. نعم. ولا يشير إليها بصاب أو صعب. بالرمز. تمام. إلا بخشية مثلا أن يفوته الصلاة على الشريك. نعم. فلا بأس تركها مطلقة ويقولها في نفسه. نعم. أحسنت. الكتب الحديث مصنفة على المسانيد والأبواب، بل على أوجه متعددة. ما هي؟ نعم. والأطراف. أحسنت. مما صنف على المسانيد. طيب، وعلى الأبواب كالبخار، وعلى العلل وعلى الأطراف تحفة الأشراف. نعم، تحفة الأشراف. طيب، معرفة سبب الحديث، لماذا كان من المهم أن نعرف سبب الحديث؟ إيش؟ نعم، لأن معرفة سبب الحديث يدل على فهم المعنى، يعني يعين على فهم المعنى. طيب، من ذلك قوله. نعم. اي نعم. تمام. ليس من أدلة السلام في السفر، لو نظرنا للعموم فكان عاما، لكن إذا عرفنا أن السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من أدلة السلام في السفر، يعني الصيام الذي يوصل إلى مثل ذلك. نعم. بعده نبدأ بهذا التنبيه المطول وصورة تلك المطير. يقول قد فهم بعض الطلبة من قولكم بأن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وكذلك الدارقطني قبلهم عللوا بعض الأحاديث التي انفرد بها مسلم لعدم إخراج البخاري لها، وأن العلة هي مجرد هذا الانفراد وعدم إخراج البخاري لها، فقالوا كيف تعل 800 حديث انفرد مسلم بها عن البخاري؟ ولم يفهموا مرادك من أن الحديث الذي انفرد به مسلم أحيانا يكون فيه نكارة في متنه أو انفراد راو بأصل لا يقوى عليه،